بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصلنا ونحن نعدد أفعال اليقين إلى الفعل الثالث درى. سبقه الحديث عن رأى وعن علم، هذه الأفعال التي تأخذ مفعولين، وهي من أفعال اليقين. يقين يعني 100%، لا شك ولا واحد بالألف، تمام، ولا ظن. إذن كلمة درى بمعنى علم، علم اعتقاد، لأنها من أفعال القلوب هي، والقلوب الاعتقاد يكون بالقلب لا يكون بالجوارح الظاهرة. علم اعتقاد كقول الشاعر: دريت الوفي العهد يا عمرو فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريتا بنيت للمجهول، وإذا بنيت للمجهول فإن الفاعل سيجهل ويوضع مكانه المفعول إذا وجد، وهنا ليس مفعولا بل مفعولين، الموجود ليس مفعولا واحدا بل مفعولين. فالأول منهما أنابه مناب الفاعل، لذلك نعربه هكذا: دريتا، دريا فعل ماض مبني للمجهول، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، وهو المفعول الأول، وهو المفعول الأول. اكتب ذلك عندك حتى لا تتوهم فيه. والمفعول الثاني الوفية، دريت الوفية العهد، والوفية مضاف والعهد مضاف إليه. إذن كما تلاحظون فعل درى أخذ مفعولين، الأول ناب عن الفاعل والثاني بقي منصوبا، الوفية العهد. ماذا دريا؟ وفيا للعهد. والكثير المستعمل فيها أن تتعدى إلى واحد بالباء، تقول دريت بالأمر، دريت بكذا، هكذا الأصل تتعدى بالباء، تمام. لكن عدوها أيضا إلى مفعولين وجعلوها بمعنى علم واعتقد، تمام. فإذا كانت بمعنى علم واعتقد تأخذ مفعولين، وتتعدى إليهما بنفسها وليس بحرف الجر، لكن كثيرا ما تتعدى إلى واحد بحرف الجر. فإن كانت بمعنى ختل، معنى ختل أي خدع. ما معنى ختل؟ أي خدع. كانت متعدية إلى واحد بنفسها ليس بحرف الجر، نأخذ مثال، تقول دريت الصيد أي ختلته، بمعنى خدعته. كيف يخدع الصيد؟ يضع له الفخ ويطمره بالتراب إذا كان نوع من الطيور الصيد، ويضع له حبة قمح أو دودة مكشوفة، فقط هي مكشوفة، تمام، فيأتي ليأكلها فيمسك به الفخ لما يحركها، تمام. هذه عملية خدعة حتى يصاد، ماذا تسمى؟ خدعة. فيقال دريت الصيد أي ختلته، بمعنى خدعته حتى صيد لي. نعم، وإن كانت بمعنى حكة تأتي درى أيضا بمعنى حكة، ما شاء الله كم لها من المعاني. هذا غنى العربية، مفردات هائلة، لا يعني فيها من المفردات ما لا يوجد بخمسين لغة. لو جمعت خمسين لغة من اللغات العالمية، تمام، الكبرى فيها ما يعادل خمسين لغة أو أكثر، لأن أكبر لغة في العالم الإنجليزية عدد مفرداتها 273,000 كلمة. كم مفردة عندهم؟ 273,000. اللغة العربية 15 مليون كلمة يضاف فوقها 270,000، يعني عندنا زيادة 15 مليون مفردة، وهذه من أكبر اللغات تعتبر بعد العربية. مو أنا أقصد انتشارا في الأرض، لا، أنا أقصد أنها عدد المفردات التي يجمعونها في المعجم، تمام. وهذا باب من أبواب كثرة المفردات أو المعاني. المعاني هنا هذا يدل على كثرة المعاني، أنه مفردة واحدة تأتي بمعنى كذا وكذا وكذا وكذا، أحيانا تجد مفردة لها 15 معنى. أخرجوا من القرآن الكريم معنى كلمة كريم، تجدون لها 13 معنى، كل موضع لها معنى، وهو رب العرش الكريم. شو يعني عرش كريم؟ تمام. ونعمة كانوا فيها فاكهين، إيش قال هنا قبلها أو بعدها؟ ذكر كلمة كريم، معاني كثيرة، تمام، ولفظ واحد. يقول هنا وإن كانت بمعنى حكة مثل درى رأسه بالمدرى، درى رأسه بالمدرى. المدرى يا أخواننا هي عبارة عن شوكة، إما من حديد وإما تكون من خشب، تكون طويلة. كانت المرأة قديما تستعملها إذا كان شعرها سميكا وقاسيا لحد ما، بتفكيك الشعر بعضه من بعض، بتفكيك الشعر بعضه من بعض، تمسك هكذا وتصنع هكذا، تمشط، لكن بهذا التي تسمى مدرة، تمام. وقد استعمل امرؤ القيس هذه الكلمة وهو يصف امرأة بكثافة شعرها، يقول غدائره مستشزرات إلى العلا، وتروى مستشزرات يعني مرتفعات، لما تهب الرياح عليها كيف ترفع الشعر، لم يبدو ما كان يوضع شيء على رؤوسهم فوق الشعر، إلى العلا تضل المداري في مسنن ومرسلي، يعني قسم من الشعر لافينه شكل هكذا، تمام، وقسم منه مرسل على الأكتاف. لما تأتي بالمدراء، والمدراء تكون يعني لا تقل عن 10 سنتيمتر أقل شيء هذا، تمام، قلت تضل، لما تدخل بالشعر وهكذا تمشطه وتفككه من بعضه تذهب غارقة في الشعر. فإذا الواحد صنع هذا بشعره أو المرأة صنعت هذا بشعرها، ماذا نقول؟ نقول درى رأسه بالمدرى. درى إيش معناها؟ حكة. ما هي بمعنى دقيقة كلمة حكة، وإن وضعها، لأن المسألة هنا ليست مسألة حك، إنما مسألة تخليص الشعر بعضهم من بعض، تمام، تخليص، تفكيك الشعر. إذن بمعنى خلص الشعر بعضهم من بعض، إن لو قال خلص كان أدق من كلمة حكة. الحك تكون هكذا على الجلد، ولا يقال حك شعره، تمام، نعم. إذن فإذا درى رأسه بالمدرى نقول درى، درى أي خلص فهي كذلك. إيش كذلك؟ يعني تتعدى لمفعول واحد. لاحظوا درى رأسه، أين المفعول؟ درى هو رأسه، رأس مفعول به واحد فقط، والهاء مضاف إليه، وبعدها جار والمجرور، تمام، متعلق بدرى. والرابع من أفعال اليقين إذا مر معنا فعل رأى وعلم ودرى، وهذا الرابع تعلم. تعلم هذه الآن لا تستعمل إلا بلغة العلم بالتأليف وشيء من هذا القبيل، كانوا قديما يستعملونها بكثرة، لكن تعلم ليس بمعنى يطلب منك أن تتعلم، لا، بمعنى آخر. تعلم بمعنى اعلم، تعلم أن زيدا كريم، تعلم أن زيدا كريم، أي اعلم أن زيدا كريم، هكذا تستعمل. عرفنا طريقة استعمالها؟ عرفتها؟ ائتي بمثال ثاني. تعلم أن العلم مفيد، يعني اعلم أن العلم مفيد. هاتي مثالا ثانيا. تعلم خبر الأعداء، تعلم اعلم خبر الأعداء، جميل، هكذا يستعملونها، تمام. تعلم وليست بمعنى اعلم إطلاقا، بمعنى عفوا، ليست بمعنى التعلم، طلب التعلم، بل هي بمعنى اعلم، تمام. يقول والرابع تعلم بمعنى اعلم واعتقد. لماذا قال واعتقد؟ العلم والاعتقاد من أعمال القلوب، صحيح، وليست من أعمال الجوارح الظاهرة، صح، لأنه نحن قلنا أفعال القلوب هذه أفعال اليقين، وأفعال اليقين وكلها أفعال تعتبر أفعال الرجحان، كلها من تسمى أفعال القلوب، ظن وأخواتها، تمام. يقول كقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. يقصد أن الذي يشفي قلوب الرجال من أعدائهم أنه أن تبالغ في الاحتيال والمكر والكيد لهم بحيث توقعهم في شر أعمالهم، هذا المعنى الذي أراده. يعني لا داعي لأن تستعمل الجنود وتستعمل الجيوش والحرب، إنما شيء من الخداع والمكر والحيلة تستطيع أن توقع به، تمام. فيقول لك تعلم شفاء النفس قهر عدوها، اعلم بمعنى اعلم أن شفاء النفس تشفى من عدوه، قهر عدوها. أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ تعلم اعلم شفاء، طيب، والمفعول الثاني قهر. إذن هنا هي غالبا غالبا يكون مفعولها يعني من أن وما بعدها، أن واسمها وخبرها يكونان يسدان مسد المفعولين، هكذا الأصل. اعلم أن شفاء النفس قهر عدوها، نقول وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي تعلم، تمام. لكن هنا ما جاء بأن، هل واجب نقدرها؟ لا، قد تتعدى إلى مفعوليها بدون أن، فنقول شفاء مفعول أول وقهر مفعول ثاني، ممكن. لكن إذا لم يأتي هكذا، جاء أن واسمها وخبرها، والمعنى يكون كاملا تماما، إذن نابت مناب إيش؟ المفعولين، نابت مناب المفعولين، نعم. قال والكثير المشهور استعمالها في أن وصلتها. ماذا قصد بصلة أن؟ لأنه في عندنا أسماء موصولة وعندنا أحرف موصولة. ماذا عندنا؟ أسماء موصولة، من وما و الذي والتي واللذان واللتان واللواتي واللائي، هذه ماذا تسمى؟ أسماء موصولة. لماذا سميت موصولة؟ لأنها لا يتم معناها إلا بجملة بعدها يقال لها صلة الموصول، يعني لازم توصل بها جملة تتمم المعنى. فعل فاعل لا يكفي. ليه؟ لأن الفاعل مفرد، هي لابد أن ماذا قلنا؟ فهمت الصلة؟ يعني ما موقع الفاعل هنا؟ ما فاعل؟ نقول اسم الموصول وبعده ماذا يأتي؟ يأتي جملة. ماذا يأتي؟ جملة. لو جاء مفرد لا يتم المعنى، أقول جاء الذي مثلا زيد، فهل هذا تم معنى؟ يعني ما تقولها مرة مرتين أمام أحد بيقرأ عليك المعوذات ثلاث مرات، تمام؟ ليه؟ قل هذا عقله في شيء. جاء الذي زيد، إيش اللغة هذه؟ تمام؟ لابد تأتي بجملة، زيد وحدها لا تكفي، تمام؟ تقول جاء الذي علمني، علمني فعل وفاعل، تمام؟ جاء الذي شيخي مثلا، هذا لا تصح، هذه مفرد، لابد من جملة توصل بها، تمام؟ إيش توصل؟ يعني فورا لما تذكر اسم الموصول تأتي بعده مباشرة بجملة اسمها صلة الموصول الاسم، ولا محل لها من الإعراب، تمام؟ تتمم المعنى، تمام؟ قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية. مثلا جاء الذي أبوه كريم، ماذا تعرب أبوه كريم؟ جملة اسمية مبتدأ وخبر، وهي صلة الموصول الاسم، لا محل لها من الإعراب، تمام؟ طيب الآن ننتقل إلى الأحرف الموصولة. الأحرف الموصولة ستة، وهي أن الحرف المشبه بالفعل، وأن حرف الناصب المصدري ونصب، أحب أن تدرس، هذه أن ناصب حرف مصدري ونصب، تمام؟ حتى بعضهم يقول أحرف، لا يقول أحرف الموصولة، يقول أحرف المصدرية. لكن لماذا سماه أحرف موصولة؟ قال لأنها تحتاج إلى صلة مثل الأسماء الموصولة، وهذه الصلة حتى تتمم معناها مثل الأسماء الموصولة تماما، حتى في أداة واحدة مشتركة بين الأسماء وبين الأحرف، هي ما. لاحظ أن وأن وكي وما، هذه ما، ولو وهمزة التسوية. نعيدها، أن وأن وكي وما ولو وهمزة التسوية، مثل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لاحظ كيف تؤول بمصدر، لأنه تسمى أحرف مصدرية. تقول سواء، أي مستو عليهم إنذارك وعدمه، مستو عليهم إنذارك، مستو مبتدأ وإنذارك تمام خبر، تمام؟ مستو عليهم، هكذا صحيح؟ مستو إنذارك وعدم إنذارك، تمام؟ فهذا الكلام لو أردنا أن نعرب الكلام، مثلا أحب أن تدرس، أحب أن تدرس، فأحب فعل وفاعل، الفاعل أنا ضمير مستتر، تمام؟ أن حرف مصدري ونصب، تدرس فعل مضارع منصوب بأن، تمام؟ وأقول بعد ذلك وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لأحب، أحب دراستك، تمام؟ إذن أولت بمصدر، لذلك سميناها الأحرف المصدرية. لكن قل لي ما إعراب جملة تدرس؟ أحب أن تدرس، تدرس فعل وفاعل، صحيح؟ تحتاج إلى فاعل تقديره أنت. هذه الجملة ما إعرابها؟ صلة الموصول الحرفي دائما. إذن في الجملة قبل أن تؤول بمصدر إلها ملحظين، قبل التأويل بالمصدر كانت جملة فعل وفاعل، كل فعل وفاعل وكل مبتدأ وخبر جملة، تمام؟ إذن قبل أن نؤولها بمفرد منطبق عليها تعريف الجملة تماما، مسند ومسند إليه. فهذه الجملة ما إعرابها؟ صلة الموصول الحرفي، وهي أن، لا محل لها من الإعراب، مثل صلة الموصول الاسم لا محل لها من الإعراب. طيب بعد أن نؤولها بمفرد صارت مفرد تأخذ إعراب حسب موقعها من الكلام، بينما كجملة لا تتغير بتاتا على طول. ماذا نسميها؟ نسميها صلة الموصول الحرفي. عرفتم لماذا سميت أحرف موصولة؟ لأنها لا بد لها من جملة توصل بها تتمم معناها. ولماذا سميت بالأحرف المصدرية؟ لأنها تؤول هذه الجملة بمفرد، يكون هذا المفرد مصدر، تمام، ويأخذ إعرابا حسب موقعه من الكلام، تمام. إذن انتبهوا، في فرق بين أن وبين إن. إن ليست من الأحرف المصدرية ولا الموصولة، بينما أن بالمفتوحة الهمزة هي المؤولة بمفرد، وهي الحرف المصدري، وهي الحرف الموصول، تمام. أما إن أبدا لا تعتبر من هذا الباب. إذن لاحظنا الجملة يا أخوانا، هذه يخطئ فيها كثير من الناس، كثير من الناس يخطئون فيها حتى على مستوى يكونون. وقد جلست مرة في مجلس فيه ثلاثة يعني أهل العلم، واختلفوا فيها ما إعرابها، هل هي مفرد ولا جملة. واحد يسأل ما إعراب هذه الجملة، قال له واحد هذه ليست جملة، هذه مفرد. لماذا؟ قال له لأنها مؤولة بمفرد لم تعد جملة. فقال له لكن منطبق عليها حكم الجملة 100% مسند ومسند إليه. ما قالوا إلا إذا كانت تؤول بمفرد، ما أحد استثنى هذا الاستثناء. وقاموا وهم مختلفون فيها وما وصلوا إلى نتيجة. وأنا كنت صغيرا، أصغر واحد بيني وبين أصغر واحد منهم 20 سنة، فسكتت واستحيت أن أقولها، وأنا أتحرق هكذا أقول يا رب تطلع مع واحد منهم، يا رب يا رب والله. وقاموا لذلك انتبهوا لهذه، انتبهنا لها الآن. لماذا أكدت عليها أنا من الآن؟ أنا بسنكم كنت، أنا وقت علمني إياها شيخي، بل أصغر منكم، كنت أنا في الإعدادي يعني، إيش، لكن معهد شرعي وليس مدارس الدولة. أنتم صرتوا جامعيين ما شاء الله، أصغر منكم بكثير يعني، 14 سنة كان عمري لما أنا أخذتها من شيخي. فلما رأيت شيخي قصصت له القصة فضحك كثيرا، ضحك. نعم، إذن الآن نعود إلى الفعل الرابع بمعنى إيش قلنا؟ تعلم، قلنا بمعنى اعلم واعتقد، كقوله تعلم شفاء النفس والكثير استعمالها في أن وصلتها. ما إعراب صلتها؟ على ماذا؟ على أن. ليش أن مجرورة؟ أعرب لي أن لشوف. استعمالها في أن وصلتها إيه، بس كيف طريقة الإعراب مع قلم؟ يعني أنا بدي إياك تشعر بمعرة الجهل حتى لما أقول لك إياها تسرع فورا وتكتبها حتى ما تنساها مرة ثانية. هكذا كانت طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم، يقول أخبروني أو أنبئوني عن شجرة لا تلقي ورقها صيفا ولا شتاء، هي أشبه شيء بالمؤمن، يعني كلها منافع، والمؤمن كذلك ينبغي كله منافع. قال فضرب الناس بأشجار البوادي، وواحد ساند ظهره عليها الشجرة أمام النبي، ساند ظهره عليها شجرة النخيل، بيقولوا شدة القرب حجاب، ما بيخطر ببالهم يسألهم عن شجرة هي بداخل المسجد بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمتار، تمام. والرسول يقول لا لا لا لا، حتى عجزوا قالهم إنها النخلة. لما خرج سيدنا عمر ومعه ابنه عبد الله، قال والله يا أبتي وقعت في ذهني أنها النخلة، لكن استحييت أن أجيب لصغار سني. قال له والله يا بني لو أجبت لكانت أحب إلي من حمر النعم، في بعضهم بالفظة حمر، حمر جمع حمار. أما حمر هذه اسم للإبل الكريمة العظيمة، تمام، حمر النعم، نوع من الإبل هكذا تسمى. إيه، بيفتخر الأب بابنه أن يتكلم هكذا ويجيب إجابة صحيحة، خاصة أنه عجز الناس عنها، تمام؟ نعم. إذن هنا والكثير المشهور استعمالها في أن وصلتها، إذن أن تحتاج إلى صلة الموصول لأنها حرف موصول وتسمى حرف مصدري، سواء سميناها حرف مصدري لأنها تؤول بمصدر، أو حرف موصول لأنها تحتاج إلى جملة بعدها تعرف صلة الموصول، كلاهما تسمية صحيحة. نعم، أيوة، في نعرف أن، هلا شايف الاستطراد الطويل ينسي أن أريد بها لفظها في محل جر بفي، يقول كلمة أريد بها لفظها، يعني سألفظها لفظا صحيحا. اسمع، والكثير المشهور استعمالها في لفظ أن، في لفظ، عرفت كيف أريد بها لفظها؟ لو قلت في لفظ أن صح المعنى تماما. وصلتها معطوفة على هذا، على أن المراد بها لفظها، في لفظ أن وصلتها، تمام؟ إذن تشكيل صحيح. كقول الشاعر: تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم. أين الشاهد؟ نعم، تعلم أن خير الناس ميت، الميت لا تطلق إلا على من مات حقيقة، تمام، أما ميت تطلق على من مات حقيقة ومن سيموت ولو كان حيا، إنك ميت وإنهم ميتون، خطاب للنبي وكان حيا عليه الصلاة والسلام، أما ميت للذي مات. يحيي الأرض الميتة، ميتة، ميتة حقيقة، تمام. نعم، إذا تعلم، اعلم أن، أين مفعولة تعلم؟ أن وما بعدها في تأويل، لا نقول في تأويل، تعلم أن خيرا وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي تعلم، اكتبها، وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي تعلم. أنتم طالبات عندنا؟ لماذا ما في كتاب، ما في ورقة، ما في قلم؟ تأخذوا بآخر الدرس أكثر من 50 فائدة لا علاقة لها في الكتاب، إذا جمعتوها خلال سنة تصيروا عالمات. شو بصيروا؟ عالمات، بس اكتبوا كل فائدة، لأي أستاذ تحضرنا له اكتبنا الفوائد التي ليست في الكتاب يستطرد لها الأستاذ. تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم. طيب، وقال الآخر: فقلت تعلم أن للصيد غرة، أن للصيد إيش؟ غرة يعني خدعة، تقول خدعة ولا خدعة؟ الحرب، قال الرسول، الحرب خدعة. إيش خدعة؟ يعني اسم مرة، هذا إذا استطعت أنت أن تخدع عدوك ولو مرة واحدة تكسب الحرب، تمام. وقد كسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بالخدعة التي فعلها نعيم بن مسعود، صحيح، خدعة خدعهون فيها، نعم، كسب النبي الحرب بهذه الخدعة، قال له: ما أنت إلا رجل واحد وما عسى أن تصنع، لكن خذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة، فإن الحرب خدعة. لاحظ، أعطاه يعني مجال رحب يستطيع أن يناور فيه، تمام، وعمل عمل عجيب يدل على فرط ذكاء هذا الإنسان ودهائه. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن للصيد غرة، تبقى يا أخواننا كثير من الطلاب يخطئ في ما لو كان الخبر خبر إن جار ومجرور، تمام، وقد تقدم على الاسم فيرفع ما بعد الجار والمجرور، بيقول لك إن للصيد غرة، لأنه ما يعرف غرة يسكت. الجار والمجرور خبر مقدم، يعني إن غرة كائنة للصيد، تمام، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، تمام، وغرة ما بصح إذا تقول غرة. طيب لو قلت كان للصيد يجب أن ترفع تقول غرة، لأنه اسم كان مرفوع بينما اسم إن وأن منصوب، فلازم ما بعد الجار والمجرور وما بعد الظرف، تمام. إن مثلا في الوقت مثلا هجر مجرور، إن إيش حين مثلا يأتي فلان، إن حين يأتي فلان ذكرا عظيما. ليش قلت ذكرا نصبتها؟ لأنه اسم إن، تمام. وحين هذا ظرف متعلق محذوف خبر مقدم، تمام. إذن فقلت تعلم أن للصيد غرة، فأن وما بعدها، تمام، سدت مسد مفعولي تعلم بمعنى اعلم. وفي حديث الدجال تعلموا أن ربكم ليس بأعور، تعلموا إيش معناها؟ اعلموا أن ربكم ليس بأعور. طبعا لماذا يقولنا بهذا الكلام عليه الصلاة والسلام؟ يقول لأن الدجال يدعي الربوبية. ماذا يدعي؟ الربوبية. ويأتي الله تبارك وتعالى يعطيه خوارق، لكن لا تسمى معجزات، استدراج، تمام، حتى يقتنع بأنه على خير فيتمادى بضلاله وكفره حتى يموت على الكفر. استدرجه الله مثل لما تستدرج الصيد إلى الفخ، أنت من أجل إكرامه وإطعامه ولا من أجل أن تصيده وتأكله؟ هذا استدراج اسمه، خطوة وراء خطوة حتى يقع بالفخ، تمام. وهكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه، قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على سطح الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فإذا كان أمره تمام على الكتاب والسنة فهذه كرامة له، هذا ولي وهذه كرامة له. وإن كان ليس على كتاب الله وسنة رسول الله، يعني يحاربهما بأعماله، فهذا من نوع الاستدراج، يستدرجه الله مثل أصحاب اليوغا، تلاقي بيقعد تحت الماء بدون جهاز وبدون شيء ساعتين وبيطلع مثل القرد ولا في شيء، بيقعد لك على الجمر، بتقطع على هالجمر ساعتين وبيقوم ما في شيء. هذا استدراج، إياك أن تظن أنه هذا نوع من الكرامات. ليه؟ لأنه أصلا لا يؤمن بالله تبارك وتعالى إطلاقا، تمام، هذا كافر بالله، فهذا استدراج، تمام. أما إذا كان عامي وبسيط ودرويش وهيك وقلبه طيب ومتدين هيك يعني، لكن ما عنده علم وحصلت معاه خارقة، نقول هذا معونة إلهية، معونة نسميها، في نوع من الخوارق اسمها معونات، وتكون على أيدي العوام البسطاء لأصحاب القلوب الطيبة، وتحصل كثيرا هذه، تمام. اللهم صل وسلم وبارك. فهذا الدجال يدعي أنه الرب، طيب هو رب، يعني الرب يقول للشيء يكون فيكون، صحيح؟ طيب ما بال عينك ممعوسة وشوهت منظرك يا قبيح وأنت غير قادر على أن تصلحها، صحيح؟ كان لازم تصلح عينك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ينبهنا أن ربكم ليس بأعور، انتبهوا، هذا أعور، تمام، هذا يعني علامة أنه كذاب يحملها هكذا مثل راية، الراية هكذا مرفوعة يعني الكل يراها، ولذلك من خبثه ماذا يصنع؟ يضع طيلسان على رأسه. تعرف الطيلسان مثل هذا اللي بيلبسوه بالسعودية، هيك حطة بينزلوها للخلف وهيك على الأكتاف ولها طرفين هكذا بيضاء أو حمراء، أو بيلبسوها بعض الفلسطيني بيطوها هيك وبيحطوها على رقبتهم، تمام، أبيض وأسود. أما تلك تلبس هكذا، تمام، توضع على رأسه، فهو من الأمام يشدها هكذا حتى تصل إلى أنفه، تمام، ويمشي هكذا لا يرى أكثر من مترين أمامه. ليه؟ لحتى يستر عينه مثل عين موشي ديان وزير الحرب الإسرائيلي في حرب 67، تمام، بعين واحدة حاط لك هيك نظارة هيك بس عين مكشوفة والتاني مغطاي بلون أسود، تمام. الدجال يغطيها هكذا، تمام، حتى لا تنكشف، يعني دققوا بعينه حتى تعرفوا أنه هذا كذاب. يقول تعلموا أن ربكم، أي اعلموا أن ربكم أن وما بعدها سدت مسد مفعولي تعلم بمعنى اعلم، وتكون أن وصلتها، وتكون أن، لاحظ كيف ضم وصلتها بالعطف على أن أو أن، وتكون أن وصلتها، لأنه أن اسم تكون أريد بها لفظها في محل رفع اسم تكون، ولذلك عطف عليها بالرفع قال وصلتها، حينئذ قد سدت مسد المفعولين. إذن ليه أتعبنا أنفسنا وبالأخير جاي هذه؟ لازم كان يحطها بأول واحدة، تمام، ما يتركها للأخير حتى الطالب ما يضيع، تمام. قال فإن كانت أمرا من تعلم، إيش تعلم؟ يتعلم. ماذا نقول؟ تعلم زيد، يتعلم زيد، تعلم يا زيد. تعلم ماذا؟ تعلم أصول الفقه، تعلم العقيدة، هذه كم مفعول تأخذ؟ مفعول واحد، تعلم العقيدة فقط، ليست بمعنى إعلام، تمام. إذن فإن كانت أمرا من تعلم يتعلم فهي متعدية إلى مفعول واحد، مثل تعلموا العربية وعلموها الناس، هذا أخرجه البيهقي في السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ تعلموا العربية. هذا ما حكمه هذا الذي ينسب إلى الصحابة؟ موقوف على الصحابة، فهل له حكم المرفوع إلى النبي؟ إذا كان في مجال للعقل فيه ليس له حكم الرفع، وإن كان لا مجال للعقل فيه لازم يكون سامعه من النبي اللهم صل عليه، فله حكم المرفوع، مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه والله أو الذي نفسي بيده، لو أن رجلا من أهل النار، عفوا، لو أن في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، 100، لو أن في هذا المسجد 100، لأنه اسم أن وفي هذا المسجد الجار مجرور خبر مقدم، لو أن في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وتنفس فيهم رجل واحد من أهل النار لماتوا جميعا. فهل هذا العقل يستطيع الإنسان يعني بعقله يتوصل لهيك معلومة؟ بالعقل ممكن واحد؟ لا يمكن. فهذا له حكم المرفوع إلى النبي، كأنه يقول قال رسول الله كذا وكذا وكذا، تمام، لأنه لا مجال للعقل فيه. أما هذا في مجال للعقل، تعلموا العربية وعلموها الناس، يعني الإنسان يدرك قيمة العربية، تمام، فيقول تعلموا العربية، واضح، فليس له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتكون أن وصلتها حينئذ قد سدتا مسد المفعولين، ماذا تريد أنت؟ خبر تكون، وتكون أن هي الاسم، حينئذ قد سدتا، جملة قد سدتا مسد المفعولين هي الخبر، ما قال الخبر الجزء المتم الفائدة، فهمت يا عطاء؟ أين تمت الفائدة؟ قد سدتا مسد المفعولين، هاي الجملة كلها هي الخبر في محل نصب. فإن كانت أمرا من تعلم يتعلم فهي متعدية إلى مفعول واحد. والخامس وجد، من أفعال اليقين وجد، بمعنى علم واعتقد. إذن كم واحدة جاءت بمعنى علم واعتقد؟ لاحظ الأول رأى بمعنى علم واعتقد، الثاني علم بمعنى اعتقد. شو رأيك يقول لك علم بمعنى علم واعتقد؟ يعني يقال وفسر الماء بعد الجهد بالماء، خلاص اعتقد فسر أن هي علمة. لاحظ الثالث درى بمعنى علم علم اعتقاد. لاحظ كلهم يعني تدور في فلك واحد. لاحظ الرابع تعلم بمعنى اعلم واعتقد، وهذا الخامس وجد بمعنى علم واعتقد. لاحظتم؟ إذن كلها تدور حول معنى واحد. إذن وجد بمعنى علم واعتقد، ومصدرها الوجود والوجدان. ما معنى الوجدان؟ وجد وجدانا، هذا مصدر وجد عكس فقد. فقد الشيء أو وجده، أليس وجد عكس معنى فقد؟ طيب المصدر الأول إلها مصدرين، وجد وجودا، وهذا قاله السيرافي. من الذي قال هذا القول؟ أنه مصدر وجد الوجود، وجد وجودا، هي معناها وجد بمعنى عكس فقد، فقد الشيء أو وجده. هو قال لك بالأول فإن كانت وجد هي بمعنى علم واعتقد ومصدرها الوجود والوجدان. ما معنى الوجدان؟ وجدت الشيء يعني عكس فقدت. قال إذن لها مصدرين، المصدر الأول الوجود، هذا قاله السيرافي، والثاني الوجدان قاله الأخفش. تمام؟ معناه السيرافي لا يقول أن وجد وجدانا، والأخفش يقول وجدانا. تمام؟ لاحظ مثل وجدت الصدق زينة العقلاء، بمعنى إيش؟ علمت الصدق زينة العقلاء، علمت. وجدت اعتقدت، بمعنى اعتقدت أيضا مقبولة. تمام؟ إما علمت وإما اعتقدت. إذن أين مفعولها؟ الصدق هذا المفعول الأول، وزينة هو المفعول الثاني. وجدت الصدق زينة العقلاء أي علمت واعتقدت. قال تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وجدنا هاي إن ما إعرابها؟ لاحظ لما تأتي باللام في سياق الجملة هذه كأنها علم هكذا تنادي لك وتكتب عليها إعراب كلمة إن. أيوة هذه اللام هي الفارقة، فارقة بين ماذا وماذا؟ بين إن النافية وبين إن لا المخففة من إن الثقيلة. تمام؟ بين إن النافية وبين إن المخففة من الثقيلة. إذن هذه تمحضها لأن تكون مخففة من الثقيلة. تمام؟ إن مخففة من الثقيلة. تمام؟ أحيانا تكون غير عاملة وهو قليل جدا فيها أن تكون مخففة من الثقيلة وغير عاملة، ويجوز أن تكون هنا بنفس المكان غير عاملة مطلقا أو عاملة عمل إن واسمها يكون ضمير الشأن وجملة الجملة بعدها وجدنا أكثرهم لفاسقين تكون هي الخبر في محل رفع، اسمها ضمير الشأن. تمام؟ وجملة بعدها هي الخبر، واللام لام الفارقة. تمام؟ لفاسقين هي الأصل، هي لام التوكيد أو لام الابتداء، والأصل قبل دخول إن على الجملة تقول لوجدنا أكثرهم فاسقين، لوجدنا مثل تقول لزيد كريم، تأتي في أول كلام تسمى لام الابتداء وتفيد التأكيد. فإن جاءت إن صارت إن للتأكيد واللام للتأكيد لا يجتمعان فتتزحلق إلى الخبر، تتزحلق ويسمونها لام المزحلقة. لكن إذا خففت إن صارت إن، وإن تأتي نافية، إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، تمام، ما أنت إلا نذير، حتى تفرق أنه بين إن النافية وبين إن مخفف من الثقيلة تأتي هذه اللام نسميها الفارقة، وهي تخلص كلمة إن للمخففة من الثقيلة، ليس لها إلا هذا الإعراب. فإن لم تكن بمعنى العلم الاعتقادي، فإن لم تكن بمعنى العلم الاعتقادي، لم تكن من هذا الباب، وذلك مثل وجدت الكتاب وجودا ووجدانا. لاحظ كلمة وجدان جاءت بمعنى عكس، فقد، عكس فقد، وجد الشيء أي لم يفقده، بكسر الواو في الوجدان أي أصبته وظفرت به بعد ضياعه بعد فقدانه، تمام. ومثل وجد عليه موجدة، أيضا هذه ليست بمعنى علم واعتقد، بفتح الميم موجدة وسكون الواو وكسر الجيم، أي حقد عليه وغضب، تمام. هل يقول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار ما موجدة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار؟ موجدة يعني غضب، تمام، يعني غضبه أنه لأن وزع الغنائم على اللي أسلموا أمس المؤلف قلوبهم ما أعطى الأنصار منها شيئا. نعم، أي أصبته وظفرت به بعد ضياعه، إلى أن قال وجد موجدة أي حقد عليه وغضب. وفي الحديث حديث الإيمان إني سائلك فلا تجد علي، فلا تجد علي أي لا تغضب، هذه قالها ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، وهذا في صحيح البخاري هذا الحديث، يقول للنبي هذا الأعرابي إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال عليه الصلاة والسلام سل عما بدا لك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال الرسول اللهم نعم. ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، نعم، وسأله عن الصلاة والصيام والحج والزكاة بنفس الصيغة، والنبي يقول اللهم نعم، تمام، فأسلم الرجل بعدها. ثم يقول فلا تجد علي، إذن لا تغضب من سؤالي. ومثل وجد به وجدا، إيش معنى وجد به؟ حزنة، تمام، ووجد به وجدا أيضا أي أحبه، لاحظ المعاني كم هي كثيرة، تمام. يقال له بأصحابه وجد، هاي عند الصوفية المواجيد بسموها، مواجيد الصوفية هي نوع من الحب العالي جدا، أي محبة. ومثل وجد جيدة بكسر الجيم وفتح الدال أي استغنى غنى يأمن بعده الفقر، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، تمام، نعم. لا، ما فيش مشترك، هذه بكل موضع يعني معنى مختلف عما قبله، ولكن كلها بهذا الشكل تكون تأخذ مفعول واحد، إلا بمعنى علم واعتقد تأخذ مفعولين، تمام، بهذه المعاني الأخيرة كلها لا تأخذ مفعولين، تمام، نعم. والسادس، وهذه كلها الأخيرة التي ذكرها ليست من بابنا الذي نتحدث عنه، والسادس ألفا من أفعال اليقين، ألفا بمعنى علم واعتقد، أيضا نفس المعنى، إذن كلها تدور حول فلك علم واعتقد، مثل ألفيت قولك صوابا، ألفيت أي علمت واعتقدت قولك صوابا، قولك صوابا مفعولها. فإن كانت بمعنى أصاب الشيء وظفر به، ألفيت كتابي، أي وجدته بعد ضياع. تمام؟ فإن كانت بهذا المعنى كانت متعدية إلى واحد نحو ألفيت الكتاب، أي وجدته. تمام؟ قال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. ألف يا سيدها، أين مفعول ألف يا؟ فقط سيدها، سيدة مفعول به لألف يا. ألف يا، نعم. إيش بالعرب ألف يا؟ فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة في آخره، والألف فاعل. تمام، سيدة مفعول به والهاء مضاف له. أفعال الظن، الآن انتهينا من أفعال اليقين، ننتقل إلى أفعال الظن. قال أفعال الظن وهي ما تفيد رجحان وقوع الشيء. إيش الرجحان؟ يعني من 51 إلى 99% يسمى إيش؟ أفعال الرجحان، يعني زادت على 50%. فإذا أنت تعلم الشيء 50% حصل و 50% لم يحصل، ماذا نسميه؟ شك. 50% لا ناقص ولا زائد، اسمه شك. زاد 1 إلى 99، هذا من 51 إلى 99 اسمه ظن. 100% صار علم يقين. تحت 50 يعني 49، من 1% إلى 49% اسمه وهم. وهم، إذن يبدأ تحت الوهم في جهل. جهل بعده يعني صفر، الجهل صفر ولا شيء بالمئة، جهل. ثم وهم، ثم شك، ثم ظن، ثم علم يقين، ثم إيش؟ عين اليقين أعلى، يعني أنا أراه بعيني، ما أشك فيه أبدا لأني أراه بعيني. وفوقه حق اليقين، أعلى درجات العلم حق اليقين. تمام؟ ليش حق اليقين؟ يعني أنا ما فقط رأيته بل ذقته فعلا كما وصفت، ما كنا أتخيل أنه هكذا، لكن لما أنا شربته وصلت لحق اليقين. تمام؟ واضح؟ أما أنا رأيته رؤية كما ذقته، هل يعطيني حقيقة النظر إليها يعطيني الحقيقة بطعمها؟ لا، لا يعطيني. أما لما ذقته وصلت إلى حق اليقين. نعم. إذن أفعال الظن، أفعال الظن وهي ما تفيد رجحان وقوع الشيء نوعان. رجحان، لاحظ، من 51 ترجحت الكفة إلى 99. نوعان، نوع يكون للظن واليقين. وأكثر ما وردت في القرآن بمعنى اليقين كلمة الظن. ماذا قال هذا؟ وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، لغة المنتصر نجح لأنه، وقال إني ظننت أني ملاق حسابيه. هل هذا بمعنى غلبة الظن رجحان يعني ولا يقين؟ هنا ظن بمعنى تيقنت. تمام، وإلا لو عنده شك 1% كان ذهب إلى جهنم خالدا فيها أبدا. ليه؟ لأنه كافر. لو واحد قلنا له أنت مؤمن بالبعث والنشور، قال والله مؤمن بالـ 1,900,999 مؤمن، بس 1 بالـ1000 ولا بالمليون، 1 بالمليون أنا شاكر، هذا إلى جهنم خالدا فيها أبدا، لأنه هالواحد تغلب على كل المقابل. تمام، لا يقبل الله تعالى إلا اليقين في العقيدة. تمام، لذلك هنا أني ظننت بمعنى إيش؟ تيقنت أني ملاق حسابيا. تمام، إنهم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، تيقنوا بهذا الأمر لكن طلع غلط. عندهم مقتنعين أن الحصون تمنعنا من المسلمين لكن ما منعتهم، لأن الله ألقى الرعب في قلوبهم فاستسلموا. نعم، قال إذن أولا تأتي ظن بمعنى إيش؟ تفيد إيش؟ قال نوع يكون للظن واليقين. إيش للظن واليقين؟ يعني في موضع تستعمل بمعنى الرجحان وموضع تاني تستعمل بمعنى اليقين. تمام، والغالب كونه للظن، ونوع يكون للظن فحسب. كلمة لا تستعمل إلا للظن، في نوع تاني يستعمل للظن واليقين. فالنوع الأول 3 أفعال: ظن، تستعمل للرجحان وتستعمل لليقين، هاي أول واحدة تمام، وهو لرجحان وقوع الشيء كقول الشاعر: ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا فعرّدت في من كان فيها معرّدا. هذا عم يتكلم عن حمار وحش لما يذهب إلى الماء ليشرب يسوق أتانه أمامه، ليه؟ ما بعرف يعني إيش، لاعتبارات حمارية ما ندري ما هي، يسوقها أمامه حتى لا تتخلف عنه، تمام؟ تبقى معه. فيقال عرّد يعني ساقها، تمام؟ إيش؟ نعم، فعرّدت في من كان معرّدا بمعنى يعني سقتها حتى لا تتأخر، معناتها تأتي بمعنى إيش؟ عدم التأخر. فهنا يقول: ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا يعني ستصلى بنارها وعندها سأجدك متأخرا، تمام؟ فهنا الشاهد في ظننتك، تمام؟ الكاف مفعول به أول، وصاليا مفعول به ثاني، وإن شبت لظى الحرب جملة اعتراضية، واضح؟ وهي بمعنى الظن، وقد تكون لليقين مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، في مقام المدح ساقها القرآن الكريم، في مقام المدح. وقوله: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا تيقنوا أي علموا واعتقدوا، واضح؟ فإن كانت بمعنى اتهم، إذن تأتي ظن بمعنى اتهم، نعم. اسمع المثال، قال: فهي متعدية إلى واحد مثل ظن القاضي فلانا. إيش معنى ظن القاضي فلانا؟ أي اتهمه، تأتي إذن ظن بمعنى اتهم. والظنين بالضاء والمظنون المتهم، وما هو على الغيب بظنين، قرأها بعض القراء بظنين، من قرأ هكذا؟ ابن كثير وأبو عمر والكسائي ورويس، كلهم قرأوها بالضاء، والبقية قرأوها بالضاد، بظنين ببخيل يعني، أما ظنين بإيش؟ بمتهم، تمام، أي متهم. والثاني خالة، ما قلنا ثلاث أفعال تأتي بمعنى الرجحان وبمعنى اليقين، ظن أول واحدة جاء بأمثلة على أنها بمعنى الرجحان غلبت الظن وتأثرت بمعنى اليقين. الفعل الثاني خالة، تأتي أيضا للظن وتأتي لليقين، وهي بمعنى ظن أي للرجحان، التي للرجحان كقول الشاعر: إخالك إن لم تغمض الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد. إذن إخالهم بمعنى أظن التي هي للرجحان، والكاف مفعول به أول، وذا هوى ذا اسم بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة مفعول به، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، تمام؟ اسم بمعنى صاحب أي صاحب هوى. وقد تكون لليقين والاعتقاد، لليقين اعتقاد يعني علم، كقول الآخر: دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول. إيش معنى الغواني؟ قال: المستغنيات بجمالهن الخلقي والطبيعي عن الزينة، لا يضعن أي شيء على وجوههن من الزينة لأنهن مستغنيات عنه بما خلقهن الله عليه من جمال، تمام؟ دعاني أي ناداني الغواني عمهن، لما يكبر الواحد إيش بيقولوا له؟ عموه، تمام؟ قال: وخلتني لي اسم، لماذا ما يقولوا لي باسمي، نادوني باسمي، فلا أدعى به بهذا الاسم وهو أول، يعني أول ما أنا جئت إلى الحياة سميت بهذا الاسم، لماذا لا أنادى به؟ قال: هنا دعاني الغواني بمعنى دعونني عمهن، فدعونني مفعول به الياء، مفعول به ياء المتكلم أول، وعمهن مفعول به ثاني، تمام؟ وقد علمت أن لي اسما فلا أدعى به وهو أول اسم لي، ويا المتكلم دعاني، تمام؟ هو مفعول خالة، إيش خالة؟ مفعول خالة، وخلتني، لاحظ كلمة خلتني، دعاني الغواني عمهن، إذن دعاني أخذت مفعولين الياء وعمهن، وخلتني والشاهد في خلتني، الياء مفعول به ياء المتكلم، ولي اسم، اسم كائن لي، اسم مبتدأ، تمام، بما أنه نكرة كيف يصح الابتداء بالنكرة؟ بأن يقدم عليه الخبر وهو جار ومجرور أو ظرف، هذا أحد مسوغات الابتداء بالنكرة. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة، عند زيد هنا ظرف تقدم على نمرة النكرة فصح، يعني صار هذا تسويغ للابتداء بالنكرة. وهنا كلمة اسم النكرة، فلا بد أن يقدم عليه إيش؟ الظرف أو الجار المجرور حتى يكون مسوغا للابتداء بالنكرة. فاسم مبتدأ وهو نكرة، ولي جار مجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم، تمام. والجملة الإسمية يعني اسم كائن لي، الجملة الإسمية في محل نصب مفعول به ثاني لخلته، إذن الياء مفعول أول والجملة مفعول ثاني. أي دعونني عمهن وقد علمت أن لي اسما فلا أدعى، أفلا أدعى به، وهو أول اسم لي، ويا المتكلم مفعول خالة الأول، وجملة لي اسم في موضع نصب على أنها مفعوله الثاني. الآن ننتقل إلى الثالث الذي يأتي للظن أحيانا للرجحان، ويأتي أحيانا لليقين. صار عندنا ظن وخالة والآن حسبة، وهي للرجحان بمعنى ظن، كقوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. إيش؟ لا يسألون الناس إلحافا، يعني ملحفين، يعني تعرف المتسول أحيانا بلح إلحاح شديد بالطلب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقراء منهم كثير، لكن تظنهم أغنياء وهم ينامون بدون عشاء. ليه؟ لأنهم عندهم تعفف. عرفت كيف التربية الإسلامية كيف تجعل من الإنسان، تجعل منه إنسانا. نعم، قال لا يسألون الناس، يحسبهم الجاهل، يظنهم الجاهل أغنياء من التعفف. يحسبهم هم مفعول به أول، والثاني أغنياء، وهي بمعنى الظن. وقوله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيضا تظنهم عن أهل الكهف، هم في تحسبهم مفعول أول وأيقاظا مفعول ثاني. وقد تكون لليقين كقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، يعني نام على فراش الموت وينتظر القبر. الشاهد في قولي حسبت التقى أي علمت، إذن هنا جاءت حسب بمعنى اليقين. التقى خير تجارة، التقى مفعول أول وخير مفعول ثاني. الآن ننتقل إلى النوع الثاني وهو ما يفيد الظن فحسب. ما قسم لك ظن وأخواتها أفعال الرجحان إلى قسمين، قال لك في قسم من هون تأتي لليقين وتأتي للظن، وذكر ثلاثة منها، والقسم الثاني لا يأتي إلا للظن، تمام؟ هذا هو القسم الثاني، وهو ما يفيد الظن فحسب، وهو خمسة أفعال. الأول جعل بمعنى ظن، تقول أو كقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا إيش معناها؟ اعتقدوا أو ظنوا، عفوا، ظنوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيش، ماذا ظنوهم؟ إناثا، نعم، وهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، بعدين أيدسه في التراب أم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ومع ذلك ينسبونها إلى الله. تلك إذن قسمة ضيزة أي جائرة. نعم، يقول وجعل الظلمات والنور، جعل قبلها نرجع إلى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أين مفعول جعلوا التي هي بمعنى ظنوا؟ الملائكة مفعول أول وإناثا مفعول ثاني، ضع تحت منها هكذا بقلم الرصاص خط حتى يحدد لك المفعولين. فإن كانت بمعنى أوجد تأتي جعل بمعنى أوجد، تمام، أو بمعنى أوجب تعدت إلى واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور. من الذي جعل الظلمات والنور؟ يعني خلق أو أوجد بمعنى واحد، الله أوجدها. إذن جعل بمعنى أوجد. كم مفعول أخذت؟ واحد، وهو الظلمات، أما النور فهو معطوف عليها عطف وليس مفعول ثاني، أي خلق وأوجد. وتقول اجعل لنشر العلم نصيبا من مالك، أين مفعول اجعل؟ إيش معنى اجعل؟ أوجب على نفسك جزء من مالك لإيش؟ لنشر العلم. أين مفعولها؟ اجعل لنشر العلم نصيبا، نصيبا هي المفعول به، أي أوجب. وإن كانت بمعنى صيرة فهي من أفعال التحويل، ستأتي معنا بأفعال التحويل، تمام. تقول صيرت الدقيق عجينا أي حولته، صيرت التراب طينا أي حولته، نعم. وتقول اجعل لنا بعدها، وسيأتي الكلام عليها. وإن كانت بمعنى أنشأ فهي من الأفعال الناقصة، صير بمعنى أنشأ تكون فعل إيش؟ ناقص، مثل كان وأخواتها، من الأفعال الناقصة التي تفيد الشروع في العمل، مثل جعلت الأمة تمشي في طريق المجد، إيش جعلت؟ أنشأت الأمة تمشي، الأمة اسم جعلت التي بمعنى كان، تمام، أو بمعنى إيش؟ أصبحت الأمة تمشي في طريق المجد، يعني إما بمعنى أنشأت أو بمعنى أصبحت، وأصبح وأنشأت تكون بمعنى كان. قال أي أخذت وأنشأت. والثاني الفعل الثاني، الأول إذن جعل بمعنى ظن، والثاني حجى بمعنى ظن أيضا، كقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، أظن يعني أحجو أظن أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، يقول كنت أظن أن أبا عمرو صديق مخلص، ولكن المصائب مصائب الدهر قد أظهرت أنه كذاب وكشفت حقيقته، وما عاد رأينا وجهه لما توالت علينا المصائب. هذا معنى البيت. إذن أحجوب معناها أظن، أبا عمرو أبا مفعول أول، وأخا ثقة مفعول ثاني، وكلاهما من الأسماء الخمسة يعربان بالحروف بالألف نصبا، وبما أنه الأول مفعول أول والثاني مفعول ثاني كلاهما جاء بالألف. فإن كانت بمعنى غلبه في المحاجة، أحجو يعني اثنين عبيت بحزروا بعضهم، عرف بالألغاز، يأتيه بسؤال فيه لغز فلا يعرف الإجابة عليه، فيقول له حجوتك يعني أقمت عليك الحجة، أو غلبتك في الألغاز. إذا كان، فإن كانت حجة بمعنى غلبه في المحاجة أي مطارحة الأحاجي أي الألغاز، أي فاطنته فغلبته، وحجبت فلانا أي منعته ورددته، ومنه سمي العقل حجة. حجة ليه؟ لأن العقل يمنع الإنسان عما لا ينبغي، وحجوت بمعنى منعت، والعقل يمنع صاحبه عما لا ينبغي يمنعه. لذلك بمقدار ما ترى الإنسان يسقط فيما لا ينبغي أعلم أن عقله ضعيف، لأنه لا يمنعه، ضعيف عقله. نعم، هذول اللي بيلبسوا هيك بنطرونات مخزقة مخزقة باين لحمهم منها، هذا عقله يمكن 7-6% فقط معه، تمام، نعم، لأنه ما منعه عما لا ينبغي. وحجوت السر، إيش حجوت السر؟ أي كتمته، تأتي إذن حجى بمعنى كتم، أو بمعنى حفظ، حجوت السر أي حفظته. قال وحجت الريح السفينة، تأتي بمعنى إيش؟ حجت الريح السفينة أي ساقتها، لاحظ معناه، هذا يمكن خامس مدري سادس. وإن كانت بمعنى وقف أي أقام، مثل حجى بالمكان أي أقام بالمكان أو وقف فيه، هذا معنى آخر. أو بمعنى بخل مثل حجى بالشيء أي بخل به. لاحظتم الغنى في اللغة العربية؟ نعم، أي ظن به، ومرت معنا وما هو على الغيب بضنين بالضاد، قلنا ببخيل، فهي لازمة. إيش بتكون؟ حجى بالشيء لازمة، تمام؟ بخل في كذا لازمة، نعم، ما أخذت ولا مفعول. الآن الثالث مما يعتبر من أفعال الظن فقط، لا يكون من أفعال اليقين، بمعنى ظنك قول الشاعر: فلا تعدد المولى شريكك في الغنى. إيش المولى؟ يعني الحلفاء والمناصرين وأبناء العمومة، أيوة. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. يريد أن يقول: لا تظن أن صديقك هو الذي يشاطرك المودة أيام غناك، وإنما الصديق الذي يكون معك أيام فقرك وتألب الحوادث والمصائب عليك، تمام؟ إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. لاحظ من هو الأخ الحقيقي؟ هذا هو. بمعنى هذا البيت، فإن كانت بمعنى أحصى، ما هي؟ كلمة عدة. فلا تعدد المولى شريكك، المولى مفعول أول وشريكك مفعول ثاني، وتعدد هنا بمعنى إيش؟ بمعنى تظن. فإن كانت بمعنى أحصى يعني عبعد، عد عليه أنفاسه، عد عليه أعماله أي أحصاها، تعدت إلى واحد، تقول: عددت الدراهم. لما عددت الدراهم كم درهم طلع معك؟ تقول 50، تمام؟ عم تعد. فإذا كانت بمعنى أحصى، نعم، تأخذ مفعول واحد، عددت الدراهم مفعول واحد، أي حسبتها، حسبتها حساب، حساب 1 2 3، وأحصيتها. والرابع زعم. إيش الرابع؟ زعم بمعنى ظن ظنا راجحا، بمعنى إيش؟ ظن ظنا راجحا. أيوة. والرابع زعم بمعنى ظن ظنا راجحا، كقول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. يعني ظنتني شيخا عاجزا ولست بذلك، لأن الشيخ هو ذاك الضعيف الذي يتثاقل في مشيته، يتثاقل في مشيته، تمام؟ هذا الشيخ، ويبدو أنه لا زال فيه رمق، هو لا غير متثاقل ومحامل عكازه. والرابع إذن زعم بمعنى ظن ظنا راجحا، كقول الشاعر، لأنه قال عندنا 5 أفعال تكون بمعنى الظن فقط، لا تأتي بمعنى اليقين. وهذا البيت: زعمتني شيخا، أين مفعول زعم؟ مفعولها، نعم، يا المتكلم واحد والثاني شيخا. والغالب في زعم أن تستعمل للظن الفاسد، والغالب في زعم أن تستعمل للظن الفاسد. ذكرتني كلمة شيخا، وردت في القرآن الكريم بآية منسوخة، منسوخة لفظا وباقية حكما، من يذكرها؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، إلى الموت يعني. لماذا قال شيخ شيخة؟ ما معنى شيخ شيخة؟ محصن متزوج ومتزوجة، ولو كان عمرهن 15 سنة، تمام؟ إذن هنا قصد بالشيخ والشيخة المتزوجين، سبق لهم زواج، شو العقوبة؟ الرجم بالحجارة حتى الموت، تمام؟ وهذا الحكم قائم، والرسول رجم إلى آخر حياته، وأبو بكر رجم، وسيدنا عمر رجم، وكل إلى آخر الخلافة العثمانية يرجمون الزنات المحصنين. إذن محكم أم غير محكم هذا الحكم؟ غير منسوخ. أين الآية؟ غير موجودة. مين يستطيع أن يقول لي لماذا نسخت؟ وما الحكمة في أن ينسخ لفظها ويبقى حكمها؟ أنا ما وجدت أحد تكلم بهذا الموضوع، لماذا نسخت؟ خطر ببالي خاطر أنا، هذا من عندي ويمكن يكون خطأ، يعني لا تأخذوه مني، تمام؟ أنه راح يجي يوم من الأيام ما يطلق كلمة الشيخ إلا على رجل الدين، فمجرد ما يقرأ الآية شيخ وشيخ إذا زنى بيخطر بباله عالم، تمام، خطيب على المنبر، وخجة امرأة بتعلم القرآن، قل هدول إيش بيزنوا هدول؟ حتى ما يكون في علاقة بين هذا أنه يوما ما سيطلقون كلمة شيخ، لماذا هو الشيخ؟ هو اكتملت مداركه وعقله حقيقة، هذا هو الأصل. وبما أن طالب العلم يدرك هذه المدارك تنضج عنده مبكرة أطلقوا عليه اسم الشيخ، عرفتم لماذا؟ يعني هو مدح قمة لما يقال عن طالب العلم وطالبة العلم شيخ وشيخة، تمام؟ لكن العوام ما أدري، لعله الاستعمار دخل بلادنا صار يهون من المسائل الدينية العظيمة، تمام، اللي هي قمة المدح، فقال شيخ وشيخة، يعني صار يطلقوها على طالب العلم، بمعنى أنه هذا شيخ، يعني الشيخ هذا، تمام. حتى البنت لما يقال لها خطبك شيخ تقول ما بدي إياه، ليه؟ لأنه الاستعمار هيك وصل هون، لأنه ما كان يوظفوا واحد إذا دارس علم إلا ينتسب للمدارس الدولي اللي حطت مناهجها دول الاستعمار، هذا اللي بتوظف فقط، طالب العلم ما بتوظف، كل الناس ذهبت إلى المدارس الدولة مشان الوظيفة، مين بقي يتعلم العلم؟ اللي ما يقبل بالمدارس، إما معاق وإما مثلا يعني فيه مشكلة، تمام، في مشكلة مرضية إعاقة، فهدول فقط اللي يدرسوا العلم، فصار كلمة شيخ وشيخة يعني بمعنى معاق، تمام. وهاي ظلينا نعاني منها إلى وقت قريب، إلى وقت قريب، لكن الحمد لله المعاهد الشرعية أعطت انطباع جديد من أروع ما يكون. أنا كنت إمام وخطيب في مسجد، تمام، فكانوا يتمنوا أنه أولادهم يدرسوا مثل ما أنا دارس، تمام، يتمنوا هذا، فأنا أكنى بأبي مصعب، قال لي بعد 18 سنة أنا أقوم بالدعوة في البلد، قال لي ما كان عندنا واحد اسمه مصعب أبدا، تدري كم مصعب صار عندنا الآن بعد 18 سنة؟ تقول له كم؟ قال 23 واحد سموا أبنائهم مصعب محبة فيك، وصار يجوا لعندي مشان الله سجل لي اسم ابني مشان بكرة تدخلنا يا المعهد. يقول لك يا أخي المدير ما بيقبل من البلد أكثر من واحد أو اثنين، ما بيقبل، والله أحيانا يكون عندي اسم 50 بنت طالبين سجلهم بالمعهد الإسلامي الشرعي، وشيء 75 ولد نسجلهم. لطيف، 125 واحد من قرية عدد سكانها 5000 نسمة، تمام، وبجهود جبارة وكذا وكذا خلال السنوات هذولي سجلت 72 طالب وطالبي في المعهد، تخرج منهم 45 وملأوا البلد دعوة إلى الله تعالى، صار يعني اللي بيتخرج من هذه المعاهد هو الأول في البلد، أحسن من الطبيب وأحسن من المهندس. ليه؟ واحد بيرفع قيمة العلم وواحد بينزل قيمة العلم. لما بيكون واحد ما له هم إطلاقا بيسموه شيخ سلتة فقط، لو الله في ختان بروح بيعمل بيدقلون بالطبلة هيك وبيرقصوا بالذكر وكذا وبيغنوا لهم بعض الأناشيد وبيأكلوا وبيشربوا وبيمشوا، ما بيعرفوا إذا واحد خربط بالصلاة ما بيعرف يحل المشكلة، هذه بتسيء كتير. إذا عرفنا يا أخواننا أنه كلمة الشيخ والشيخة يمكن رب العالمين، أظن هذا أنا ظنا مني، ظن مرجوح طبعا مو راجح، أنه يعلم الله تعالى أنه الناس يوما ما سيستعملون كلمة الشيخ والشيخة لرجل الدين، تمام، ما في بالإسلام رجل دين، ما هيك؟ هاي عند أهل الكتاب، عندنا كل مسلم يجب عليه أن يبلغ الدين، ما هيك؟ كل من يشهد أن لا إله إلا الله رجل أو امرأة ينبغي أن يبلغ الدين، رجل دين هذا يعتبر، داعية. أما عند اليهود والنصارى فقط اللي بيدرس اللاهوت والناسوت وكذا هو اللي بيبلغ، والبقية عاملين السبعة وزمتها. تمام؟ نعم. فهنا يقول والغالب في زعمة أن تستعمل للظن الفاسد، تمام، وهو حكاية قول يكون مظنة للكذب. هاي الغالب. يقول الجاحظ دائما في كتاباته زعموا، زعمت العرب أن كذا كذا، يعني كذب، يعني غير قابض هذا المعنى، لا قيمة له. قل لك زعموا، حتى قالت العرب زعموا مظنة الكذب. مجرد ما يقول لك زعموا معناتها يرى أن الكلام الذي يزعمونه كذب. فهمتم؟ هذا معنى والغالب في زعم أن تستعمل للظن الفاسد، وهو حكاية قول يكون مظنة للكذب، فيقال فيما يشك فيه أو فيما يعتقد كذبه، ولذلك يقولون زعموا مطية الكذب. يعني المطية هي ما يركب ويمتطى ظهره، تمام؟ يعني كما أن المطية توصلك إلى قصدك والمكان الذي تسافر إليه، كذلك كلمة زعموا توصلك إلى أن المزعوم كذب، تمام؟ من هذا المعنى قالوا مطية الكذب، أي إن هذه الكلمة مركب للكذب. المطية هي المركب، ما يركب. ومن عادة العرب أن من قال كلاما وكان عندهم كاذبا قالوا زعم فلان. ماذا يقولون؟ زعم. نعم. قال ولهذا جاء في القرآن الكريم في كل موضع ذم القائلون به. يعني لما القرآن الكريم يقول يزعمون بما كانوا يزعمون أو كذا أو زعموا، معناتها المزعوم كذب، يعني في مقام الذم الله يقولها. خذ مثلا قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لمن قيلت هذه؟ لليهود، لأحبار اليهود. أنتم تقولوا أنكم صفوة الخلق، تمام، وشعب الله المختار، وأنكم أنتم أهل الجنة، فيتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ماذا قال الله بعدها؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت، هاي الباء سببية، بسبب ما قدمت أيديهم، تمام. فالمعتزلة يقولون لن لنفي التأبيد، نقول لهم لا، لا تفيد التأبيد لن. أهل السنة قال لا تفيد التأبيد. تدرون لماذا قالوا تفيد التأبيد؟ حتى ينفوا رؤية الله من قبل المؤمن في الآخرة والمؤمنة. ما قال سيدنا موسى ربي أريني أنظر إليه، قال لن تراني، قالوا لن تفيدنا في الأبد، يعني ما في رؤية لله في الآخرة. قلنا له ما قولكم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قال هاي إلى مفرد آلاء، أي نعمة ربها ناظرة، تنظر نعمة ربها، تمام؟ واضح؟ طيب إذا كانت نعمة إلى بمعنى نعمة، أنت تقول نظرت إلى نعمة الله، إيش بتقول؟ وجوم إذا ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى، ناظرة نعمة ربها، بتقول ناظرة، ناظرة نعمة ربها، ما هيك هكذا؟ طيب الحديث بيقول سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني من حيث أنكم لا تشكون بالرؤية، ليس دونه سحاب، وليس بمعنى مستدير فوق، الله ليس كمثله شيء، تمام؟ سترون ربكم. إذن هذا الحديث أكدت أنه في رؤية، حتى قال الشافعي لو علم محمد بن إدريس أنه لا يرى ربه في الآخرة ما عبده في الدنيا. أنا ما راجعت هذه المقولة عن الشافعي، ينقلونها عن الشافعي ويرتجف قلبي عندما أقولها وأنقلها عن الشافعي، كان ينبغي أن تحقق، لعله أنه الشافعي يعني صعب أن يقول مثل هذا الكلام. لا، نحن قيل أن الله تعالى قال لملك أخبر فلان أنه من أهل النار وهو عابد، اذهب إليه قل الله يقول لك أنت من أهل النار، فجاء الملك وقال له أنت من أهل النار، قال: يا أبا، نحن لا يهمنا أن نكون من أهل الجنة أو من أهل النار، نحن نعبده وليفعل بنا ما يشاء. تمام. فلما رجع قال الله له: ماذا قال عبدي وهو أعلم بما قال؟ فقط ليظهر الأمر. قال: والله يا ربي قال كذا وكذا. قال: ارجع إليه وأخبره بأني قد غفرت له وهو من أهل الجنة. إذن نعبده لأنه رب يستحق العبادة، وليس خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. تمام. مع أنه لا مانع واحد يقول: والله أنا من أجل أنا بالإضافة إلى أنه رب يستحق العبادة أفر من النار وأحب الجنة، لا مانع. تمام. الملائكة يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. ثم قال: إذن لاحظتم في مقام إيش جاءت كلمة قل يا أيها الذين هادوا، أي اليهود، يعني إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لاحظ، لو كان بتفيد التعبيد ما كان في داعي يقول أبدا. تمام. ثم في الآخرة يتمنون الموت. قالوا: يا مالي، في قراءة يا مالي بالترخيم، ليقضي علينا ربك، قل لربك يموتنا. إذا نتمنى الموت ولا لا؟ إذا لا تفيد التأبيد. لو كانت تفيد التأبيد لكان ما قالوا هذا الكلام. وهكذا قال ابن هشام في كتابه شذور الذهب، قال: لا تفيد تأقيتا ولا تأبيدا. فأما قوله تعالى: فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال: التأبيد لم يأتي من لن، إنما جاء من فحوى الشريعة، لأن الله جعل القرآن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وتحدى الخلق به، فلا يستطيعون الإتيان بمثله، ليس لأن لن تفيد التأبيد، وإنما من أجل أن تثبت المعجزة وتبقى قائمة. من فحوى الشريعة أخذ التأبيد. نعم. يقول بعده في آخر بضعة أسطر: وقد يرد الزعم بمعنى القول مجردا عن معنى الظن الراجح أو الفاسد أو المشكوك فيه، فإن كان الزعم بمعنى تأمر ورأس، تأتي بمعنى تأمر ورأس يقال زعم، أو بمعنى كفلة، يعني ما قال أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا: والله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، قال: فما جزاؤهم. المهم في سياق الآيات يقول: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إيش زعيم؟ يعني كفيل. إذا تأتي زعامة بمعنى كفلة. تمام. إذا أنا بتكفل له أنه حمل بعير لمن جاء به، تمام، أو دل على من أخذه. فإذا كانت بمعنى كفلة تعدت إلى واحد بحرف الجر، تقول زعم على القوم فهو زعيم بمعنى ترأس. ما قال لك إن كانت بمعنى ترأس أو بمعنى كفلة تتعدى لواحد، هذا مثال على ترأس، فلان زعم على القوم فهو زعيم، أي ترأس عليهم، أي تأمر عليهم ورأسهم، صار رئيسا عليهم. وزعم بفلان وبالمال، إيه زعم بفلان؟ أي كفل به وضمنه. والآية قلت لكم: وقال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي أنا كفيل أنه يأخذ حمل البعير. وتقول زعم اللبن، زعم اللبن أي أخذ يطيب، هذا يكون لازم. إذا كانت بمعنى يطيب صار هذا الفعل زعم لازم، لا يأخذ ولا مفعول به، أخذ. إيش قال؟ زعم اللبن أي طاب. لو قلت طاب اللبن هل يحتاج إلى مفعول به؟ لا. آخر شيء والخامس: هب بلفظ الأمر بمعنى ظن. تأتي هب بمعنى ظن، ليس من وهب يهب هب، لا، هنا بمعنى ظن. قال: كقول الشاعر: فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالك، عن المتقارب قال الخليل فعول فعول فعول فعول. هذا من بحر المتقارب. نعم. فإن كانت أمرا من الهبة، إيش تقول؟ هب يعني ابعت هبة لفلان، أرسل له هدية، أو هبة، مثل هب الفقراء مالا، يعني أعطهم مالا على سبيل الهبة. قال عندئذ لم تكن من أفعال القلوب، لأن الهبة تكون باليد، تسلم باليد بالأعضاء الظاهرة وليست من أفعال الظن أي القلوب، بل هي من وهب يهب هب، التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، يعني بمعنى أعطى وكسى وألبس، تمام؟ تقول أعطيت زيدا حذاء، فهل معناها أنه أصلهم مبتدأ وخبر يعني زيد حذاء؟ لا، ما يصح هذا. نعم، ليس أصلهم مبتدأ وخبر، على أن الفصيحة فيها أن تتعدى إلى الأول باللام ونحو هب للفقراء مالا. لاحظ تعدت إلى الأول باللام إذا كانت بمعنى إعطاء الهبة، وإن كانت أمرا من الهيبة تعدت إلى مفعول واحد تقول هب ربك. إيش هب؟ من الهيبة يعني خف، خف من ربك، من ربك. إذن إن كانت بمعنى الهيبة تعدت إلى مفعول واحد هب ربك أي خفه، فربك مفعول به. شو قلنا؟ لا نقول مفعول به، ما هيك عن أسماء الله؟ نقول اسم منصوب على التعظيم. ماذا نقول؟ هكذا قال ابن هشام الذي قيل عنه أنحى من سيبويه في عهده، تمام، وهو من مصر، صاحب قواعد الإعراب وصاحب قطر الندى وصاحب شذور الذهب وصاحب أوضح المسالك في شرح ألفية ابن مالك، وصاحب الكتاب العظيم الذي أظن ما كتب مثله في العربية، مغني اللبيب، مغني اللبيب طبعا في الإعراب الجمل وفي الأدوات. إيش الأدوات؟ يعني أحرف المعاني. هذا الكتاب عظيم جدا. إذن هذا آخر شيء نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. في أحد عنده سؤال؟